الحمد لله، الحمد لله المحمود على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال وكريم الخصال، صلى الله عليه وعلى الصحب والآل إلى يوم المآل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، هناك وهم يتوهمه بعض الناس في قضية الرزق حينما يسمعون أن الله سبحانه وسع على فلان في الرزق، فإنهم لا يشكون لحظة أن المقصود هو كثرة المال، كثرة الأمور المادية من الأراضي والمنازل والبنايات والمحلات والمتاجر والمصانع والبساتين ونحوها من المظاهر المادية الكمية، ولا يخطر ببال أحدهم غير هذا المعنى إلا من رحم الله. من قواعد الرزق أيها الإخوة الكرام أن حقيقة الرزق أوسع وأكبر بكثير مما نتصور. حين نقلب صفحات القرآن الكريم سنجد أن الرزق في القرآن يشمل الأمور المحسوسة المادية، وأيضا يشمل الأمور المعنوية. لفظ الرزق ذكر في القرآن 123 مرة، وجاء في القرآن على عدة معان، منها على سبيل المثال الرزق بمعنى العطاء، وهذا هو المعنى اللغوي الأصلي لكلمة الرزق، وجاء بمعان أخرى، جاء بمعنى النفقة، جاء لفظ الرزق في القرآن بمعنى النبوة وبمعنى الشكر وبمعنى المطر وبمعنى الثواب وبمعنى العلم وبمعنى الهداية وبمعنى الجنة وغيرها من هذه المعاني الجليلة. إذن الرزق إخوتي الكرام هو ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان: رزق يقوم به البدن من الأكل والشرب واللباس والمسكن وما أشبه ذلك، والنوع الآخر هو رزق يقوم به الدين، وهو الهداية والعلم والإيمان. والرزق أيضا نوعان من زاوية أخرى، فهناك رزق عام يشمل المسلم والكافر والطائع والعاصي والقاصي والداني والعاقل وغير العاقل والإنس والجن والحيوانات بأصنافها والنباتات بأجناسها. هذا الرزق يعطيه الله لمن يحب ولمن لا يحب. وهناك نوع خاص، رزق لا يعطيه الله إلا لمن يحب، يعطيه الله للمؤمن الخاضع لتعليمات الله المنفذ لتشريعات الله. إذن بناء على ذلك أيها الإخوة الكرام سيكون المال، الأوراق النقدية، الذهب والفضة، الأوراق المالية التي بأيدي الناس، سيكون هذا المال هو نوع واحد صغير من مساحات شاسعة من أنواع الرزق. نحن نعيش في عشرات بل مئات من أنواع الرزق، نشعر ببعضها القليل ونغفل عن بعضها الآخر أحيانا أخرى. الصحة أيها الإخوة رزق، العلم الذي يتعلمه أبناؤنا رزق، طاعة الله رزق، الزوجة الصالحة رزق، السمعة العطرة رزق، المطر رزق، الهداية إلى الإسلام رزق، العلم والمعرفة رزق، الأمن في عائلتك وفي مجتمعك رزق، النومة الهنيئة التي تنامها الظهر أو في هزيع الليل رزق، السقف الذي يقيك الحاجة والمذلة رزق، المنظر الجميل الذي يسر خاطرك ويغير مزاجك رزق، الصديق الذي تزامله ويحبك ويتحمل أخطائك وينصحك إذا عوججت رزق، الكلمات الجميلة التي يبعثها لك أحد معارفك في الصباح وفي المساء رزق، حنان الأم أو الأب رزق، جلسة أخ أو أخت تزيل الهم رزق، الابن البار والبنت المحسنة لوالديها رزق، احترام من حولك، احترام من حولك لك رزق، هدية تتلقاها من عزيز رزق، قدرتك على خدمة نفسك بنفسك رزق. إذا كنت تتنفس وتخرج وتسحب الهواء بالزفير والشهيق دون معاناة، وإلى جانبك إنسان قد وضعت بجانبه اسطوانة الأكسجين، أو لا يستغني عن بخاخ الربو، أو زرت مرضى الصدر والرئة ورأيتهم كيف يتأرجحون بين الحياة والموت، حينها فلتعلم أن النفس رزق ساقه الله إليك. إذا كنت تأكل من دون تكلف، دون أنابيب توضع في فمك أو أنفك أو رقبتك أو بطنك ليدخل عن طريقها الطعام، فاعلم أن هذا رزق. إذا كنت تمشي إلى المسجد وإلى حيث تريد دون عكازين، دون كرسي متحرك، لك رجلان تمشي وتركض بهما، تمدهما أو تثنيهما باختيارك، ترفعهما أو تضعهما دون آلام مضنية، فهذا رزق. رزقك الله كليتين اثنتين تنظفان جسمك من السموم دون كلل أو ملل، في الوقت الذي يعاني فيه بعضهم من تعطل الكليتين أو أحدهما، فاضطروا إلى جهاز غسيل الكلى بالمواعيد والآلام ومسافات الطريق وطول الانتظار. رزقك الله عينين بهما تبصر وتسير وتقود السيارة وتطير، بهما تعاين الرجال وترى الجمال وتمضي في الأعمال في الوقت الذي حرم فيه الكفيف الأعمى من ذلك. طفلة بريئة صغيرة كفيفة تقول لأمها المشفقة عليها: لو رد الله إلي بصري يا أمي فلدي أمنية واحدة، أريد أن أرى شيئا واحدا فقط. قالت لها أمها وهي تترقب إجابتها: وما الشيء الوحيد الذي تودين رؤيته؟ ردت البنت بكل عفوية وحب: أريد فقط أن أرى وجهك يا أمي، أريد فقط أن أرى وجهك يا أمي. أفواج يعبدون البقر والحجر والشجر والبشر والنهر، أديان باطلة ومعتقدات ضالة، رزقك الله أيها المسلم من بين هذه الجموع في الكرة الأرضية، واصطفاك من بين الناس لتعبد رب الناس. أليس هذا رزق؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، حينما نعي هذه القاعدة، حقيقة الرزق أوسع وأكبر بكثير مما نتصور، حينما نعي هذه القاعدة حينها سنتيقن أن ما من الله به علينا من رزق في الإيمان والعلم والهداية والأخلاق ونحو ذلك مما هو باق يفوق بأضعاف مضاعفة كثيرة ما رزق غيرنا من مال أو متاع مادي زائل. حينها فقط يسود الرضا عن الله، حينها تلهج القلوب قبل الألسنة بشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة ورزقه الواسع علينا في جميع المجالات المادية والمعنوية. اللهم اجعلنا لك من الحامدين، واجعلنا لك من الشاكرين، وزدنا من فضلك يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح في الدنيا من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا عظيم، اللهم إنا نسألك يا ربنا يا قوي يا عزيز يا متين، أن تنصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، انصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.